من اغتصب يعني او من اقتطع بحلف بالايمان الكاذبه حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه الصلاه والسلام، فيدل على ان هذا من الكبائر. قال رحمه الله تعالى: باب اثم من منع من السبيل من الماء، اي من الماء الفاضل عن حاجته. باب اثم، اي هذا باب في الحديث الدال على اثم من منع من السبيل ابن السبيل. ولماذا خصه ابن السبيل؟ ليس خاصا بذلك، وانما هو اشد الناس حاجه، المسافر، وخاصه اذا كان الارض صحراويه ما فيها يوجد ماء، ووجد انسانا عنده بئر وله ماء فاضل عن حاجته فمنعه، او قال له ما تاخذه الا بثمنه وليس عنده ثمن، فهذا الرجل عليه وعيد شديد لمنعه ما فضل عن حاجته. اما اذا لم يفضل عن حاجته بان كان ياخذه مثلا بجار او بابريق مثلا ولا يكفيه لحاجته، فهذا يقدم نفسه، يقدم نفسه وليس احق من السبيل بذلك، انما اذا كان فاضلا. ولذلك اي الفاضل عن حاجته شرعه الشارع هكذا، يقول ايه اذا فضل عنه. والسهلي المنتظر قال: حدثنا موسى بن اسماعيل السبوذكي البصري قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، هذا ايضا عن اعمش كوبيات عن اعمش سليمان مهران انه قال: سمعت ابا صالح ذكوان السمان، قالوا الاعمش روى عن ابي صالح الف حديث، يقول: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه، اي ثلاثه اشخاص، ثلاثه اصناف، وليس شخصا معين، انما هو اصناف ثلاثه من كل من اي نوع كان، لا ينظر الله اليهم يوم القيامه، ونظر الله سبحانه وتعالى هذا نظر رحمه، اذا نظر الى عباده فانه يرحمهم، احل عليكم رضوان، تنظر الى وجهه كريم، وهكذا. واما هؤلاء محجوبون عن الله ولا يزكيهم، لأن الله سبحانه وتعالى يزكي عباد المؤمنين يطهرهم ويشهد لهم بالزكاة، وهؤلاء لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه كلها وعيد، عدم النظر الله إليهم وعدم تزكية الله لهم وعذاب أليم، هذا شديد وعيد لمن فعل هذا. من هو رجل؟ هذا السائل الأول، رجل كان له فضل ماء بالطريق، بطريق الناس فضل ماء، وإنما قال بالطريق لا يشترط ذلك، إنما هذا هو أشد حاجة إذا كان بالطريق، فضل ماء فاضل الحاجة، وماذا؟ فمنعه من السبيل بأن منعه نهائيا أو كلفه أن يأتي بثمنه وليس عنده ثمن، هذا واحد. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، رجل يبايع إماما من أئمة عصره ولكنه لا يبايع إلا لدنيا، يضمر في نفسه إن أعطاني كذا وكذا مبلغ فأنا ماشي، وإلا سأقيم عليه ثورة وأقلب عرشه على رأسنا على العاقب، هكذا يدبر في نفسه. هذا رجل مجرم والله سبحانه وتعالى ينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب أحد، لا يجوز مثل هذا أن تخادع إمامك، لا، فإن أعطاه منها رضي، إن أعطاه الدرهم والدرهم، دينار والدرهم، وإن لم يعطيه منها سخط عليه وقام عليه وخرج عليه، هذا أحد السلف السائد. ورجل أقام سلعته بعد العصر، ليس بعد العصر شرطا، إنما هذا أكيد يتأكد، لأن ذلك الوقت عظيم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فلذلك صار أشد إذا كان بعد العصر، وغير كذلك، ولكنه بعد العصر هذا شديد. بعد العصر فقال ماذا؟ والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، هذه واحدة، لقد أعطيت بها كذا وكذا. جاءه زبون هو يبيع فقال له: كم هذا؟ قال: كذا وكذا. قال: لا يساوي هذا، والله الذي لا إله إلا هو لقد دفعت به مبلغ كذا، وأنا أريد أن تربحني دينارين درهمين، وهو كذاب. يقول: اشتريت بعشرين، والله الذي لا إله إلا هو، وما اشتريت بعشرة، يريد أن يربح عليه 25، 5 ريال مثلا، لو قال بعشرة يكون ناقص، فحالف بهذا. أو ما أو له الرواية الأخرى: لقد أعطيت بها كذا وكذا، حالف إيش؟ قبل فقد يجي عن الزبون وأعطاني 25 ريال، والله الذي لا إله إلا أعطاه، وكذب في هذا. فهذا أحد الثالث الذي له الوعيد الشديد. فصدقه رجل، ماذا عمل الزبون هذا لما حلف له؟ قال: لا يحلف أنا كذب، لأن المؤمن من حقه أنه إذا حلف له يقول صدق، إلا إذا ظهرت عبارة صدق. عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. قال: كذبت عيني وصدقت به وآمنت بالله، سالب صدري هو مجرم، ولكنه قال لما حلف له قال: كذبت عيني وآمنت بالله. ف فهكذا حق المسلم أن يقول كذا. وهذا الرجل اعتمادا على حديثه اشتراه بما قال, اشتراه ما قال وذهب. فهذا الرجل له الوعيد الشديد, هذه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. إذن ينبغي أن يتحاشى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها التجار, قال صوبوا يعني تجار عملكم بالصدقة. لماذا؟ لأنك تبع الحديث أحيانا بالكذب, حتى بالسلك ينبغي ألا أن يتجنب. الإمام الشافعي رحمه الله ما كان يتجاسى في مثل هذا, وهو محب للسلك. لماذا؟ يعني تعظيما لله يعني الحديث بالله سبحانه وتعالى, حتى في الحق ما ينبغي ذلك. فكيف بالكذب؟ ثم قرأ هذه الآية, إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن هذه الآية شملت هذا أيضا, وكما شملت قصة أشعث بن قيس الكندي السابقة. قال رحمه الله تعالى: باب سكر الأنهار. سكر الأنهار معروف, وقد سبق لنا أن ألمحنا إليه أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلى. طيب, وربما يتوهى من هذا أنه لا يجوز سكر الأنهار. وسكر الأنهار عبارة عن نهر الجاري جنبتيه يمين وشمال فيه بساتين, أحد بمقابله يشق ويسحب الماء ويسقي أرضه ويستثمر من ذلك, وهكذا يكون. فإذا هل للأعلى وللأسفل بينهما فرق؟ لا, هو مشترك, لكن الحق الأعلى, فالأعلى يقدم عليه. إذن للأعلى أن يسكر أن يسكر النهر حتى يقضي حاجته. ماذا يفعل إذا وصل إليه؟ أول الناس يعني يسد النهر حتى يتجه إلى أرضه, فيسقي أرضه وينتظر حتى تروى الأرض تروى, وإذا رويت يكون الماء فوقها مطل عليها. وقدروه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرجع إلى الجدر, والجدر عبارة عن الأحواض التي تكون تحت الشجرة, حوضها كل شجرة لها حوض خاص, فتمتلئ تلك الحوض. وقدروا كما سيأتينا بالكعد, يعني معناه أنه لو أرسلت رجلك غطى كعبك, يعني معناه مرتفع مرة. هذا هو حق الأعلى. وسفر الأنهار عبارة عن هذا, حتى يصير إلى هذا يسركه. وهؤلاء يقولون يتصايحون, يقول يا فلان لا تعجز يا ولد إلى آخر, يقول هذا حق أي أوجبه الله لي, ما لكم في هذا؟ فإذا انتهى ذلك فلا حق له, يعني يفتح الباب للذي يلي, وهكذا الذي يلي هذا هو حقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم لذلك الأنصاري إلى بالصلح, يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جاري. إيش معناه؟ ساقي جائز أنه تبتل الأرض وكذا, ما هو يرجع إلى الجدر ثم أرسل ماءك. فقال الأنصاري: أم كان ابن عمتك تقضي له يا رسول الله؟ يعني ما له ظن أنه قضى له ظلما. فخطيب النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وقال: يا زبير اسقي وأمسك الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل. إذا ما ترضى بالصلح هذا صلح بينهما, لكنه قال لا, لما هو ما فهم هذا أو هو يفهم, ولكنه أراد أن يغير هذا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه فحاكم له بذلك. إذن معنى ذلك سكر النهر إلى أن يستوفي حقه, هذا حقه ولا أحد ينازعه بذلك. باب سكر الأنهار. والسعيد المتضيق قال حدثنا عبد الله بن مسلم التميسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا مشاء محمد المسلم عن عروة بن الزبير أحد مقال السبع عن عبد الله بن الزبير. عروة بن عبد الله بن الزبير هذا ولده, وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مستوصف بمدنيين من ابن شهاب, وفي رواية تابعي عن تابعي وهو ابن شهاب عن عروة. وعروة أحد مقال السبع, وعبد الله بن الزبير صحابي ابن صحابي, وهو أحد الأبادلة الأربعة. وفيه وأما شيخه وشيخ شيخه فهما مصريان, وعبد الله بن يوسف التميسي ولكنه كان في مصر. قال رحمه الله: قال ماذا رضي الله تعالى عنهما انه حدثه عن عبد الله بن الزبير, حدثه ايش؟ عبد الله بن الزبير ان رجلا من الانصار قاصم الزبير, ان رجلا من الانصار اختره في هذا الرجل, ولا نريد ان نعرفه لان هذا الحكم منهم من قال انه منافق ومن من قال كذا, وعلى كل حال ما لنا حاجه في هذا مثل هذا الرجل. ولأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم بجراج الحرة، الحرة الأرض ذات حجارة السوق، والمدينة هكذا بين حرتين، يعني الحجارة ملبسة بحجارة سوق. هذه الحرة كان عندها للزبير بستان وللأنصار بستان، وكان نهرهما واحد، فاختلف بذلك فقال سرح الماء يا زبير لا تحدث علي، فتخاصم بذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التي يسكن بها النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر لا تحدثه، لا تحدثه يعني لحقك أنت بل يمر علي، يعني هو ما شاء الله متغدث عليه، فأبى عليه الزبير فاقتصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. ما معنى هذا؟ اسكي سقيا عاديا، وهو أن الأرض تروى بس تروى وما يزاد عليها، فإذا رويت أرضك أرسله، لأن له حق فيما يأتي، له حق زائد على ذلك، لا تنتظر استفاء حقك بل ارفق بجارك وأرسل له الماء. فماذا؟ فغضب الأنصاري فغضب الأنصاري وهو في مصلحته، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك قضيت له وأنا أنصاري ولمتني معناه، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لكم أن رسول الله ما كان ينتقم لنفسه، هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. غوريلا بوكس بيضاء 852 من كان له فليقل، والآن هذا فرق. وعلى كل حال هذه وصية تتردد وتتكرر، لا توقفوا أمام الناس، وإن أخذ عليكم فترة ستؤجرون عليه، احتسبوا آثاره. صلى الله عليه وسلم يا بني سليمة دياركم تحتاج وتكتب آثاركم، وأنتم تمشون على أجنحة ملائكة. طلاب العلم من فضائلهم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا الفضل عظيم، اغتنموه ولا تضر بكم أحد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انتبهوا للخطر هذا، فلا ينبغي لأحد أن يحدث على الناس بل يقف بعيد. وحاصل الكلام قلنا إيش؟ فتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أنه لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، فلماذا غضب هنا؟ لأنه لله، لأن هذا طعن في من أرسله لا في المرسل، في من أرسله. يقول إن الله أرسلك وأنت تظلم الناس، فإذا هذا طعن في الله وفي رسالته، فلذلك تلون وجه غضب. وأما لو ضربه إنسان مثلا كان سحبه ذلك الأعرابي حتى أثر الذي لبسه على صفحة عنقه وتبسم، ما قال شيئا، لأن هذا إذاء له وليس طعنا فيه، وإنما قال له في آخر إيش؟ مر لي بس، مر لي يا محمد بما الله الذي أتاك. إذن هذا معناه أنه ما هو طعن، إنما هو من شدة غيظة الأعراب لجفاء الأعرابي فعل بذلك، فلا ينتقم لنفسه. أما إذا كان بالله فلا يقوم أمامه أحد، فلذلك تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا طعن في رسالته، حيث إنه أن ادعى أنه ظلمه بقضاء والميل إلى ابن عمته. ثم قال ماذا؟ فغضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ثم قال اسقي يا زبير اسقي اسقي، وهذا الفعل ثلاثي ورباعي، ونبه لكم يعني عدة مرات، هذا سقى مستعمل ثلاثيا، والأمر منه إيش نقول؟ اسقي، ما تقول اسقي ولا اسقي، وأنت تقول اسقي. وقبل قليل درسنا هذه الآية، من جملة ما يعني يتكرر على أيدي الطلبة، حتى بعض الذين يدرسون النحو يلحنون فيها، أسمع يا فلان، أسمع يا فلان، إيش معناه؟ هذا لحن، هذا لحن، إنما الصواب ما هو؟ اسمع يا فلان. ومما أنبهكم عليه، إذا سمعتم لا غلطة من أخيكم فنبيوا عليها حتى يمرن لسانه عليها، لا تسكتوا. وأنا ما أسكت، أقول يا شيخ أنت تدرس النحو وتقول أسمع، هذا عيب، هذا عيب. الطلاب كيف يقولون؟ أنت إذا قلت أسمع ما يمكن هذا يعني اللحن في هذا. إذن هذا الأمر في ماذا؟ اسق يا زبير في الحمزة الحمزة موصول مكسورة. طيب ثم فيه لغة أسقى وكلاهما وارد في القرآن. فمن الأول قوله تعالى إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهرا هذا ثلاث. ومن الثاني قوله تعالى لأسقيناكم ماء غدقا هذا إيه؟ هذا رباعي وهذا ثلاث. والأمر منه أسق لا لا أسق يا زبير هذا يكون أسق لماذا؟ لأنه رباعي. فلذلك نقول أكرم. وكذلك هذا يقول أسق يا زبير ولو كان بالعطف نقول إيه؟ وأسق يا زبير بهمزة مقطوعة. وأما الثاني نقول إسق يا زبير وإذا كان بالعطف نقول ماذا؟ واسق يا زبير بالوصل. هذا هو الفرق بينهما. واسق يا زبير أسق يا زبير ثم احبس الماء أي خذه أمسكه. هذا إيه؟ كان القضاء هنا إسق يا زبير كان القضاء هنا سريع. لكن الآن جاء استفاء حكي فقال إيه؟ واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. والجدر هو الحوض الذي يجعل مثلا هذه شجرة يجعل لها من التراب يجمعه حتى يتجمع لديه الماء ويعني وتروى بعد فترة. هكذا هذه تسمى جدر جدار. وقدره الناس الأنصار قدروا بالكعب. إذن الكعب القدم إلى الكعب حتى يغطي الكعب هذا حقه. ولذلك قالوا للجدر. فإذا ماذا؟ وفقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا تأكيد بالقسم وبتكرار أداة النفس. فلا وربك لا يؤمنون. لا الأولى هي النافية والثانية تجيء بها للتأكيد. فلا وربك وربك قسم ترى وربك فلا وربك يؤمنون هذا هو أصل الكلام. لكنه كرره لعظم هذا الأمر. فلا وربك لا يؤمنون أكده بيد النفي الثاني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يجعلوك حكما بينهم فيما شجر بينهم أي فيما اختلط بينهم من النزاعات. هذا معناه أي وعيد آية شديدة الوعد. لا ينبغي لمسلم ولا لغير مسلم كذلك أيضا لأنه مأمور بالإسلام والتزام الإسلام. لمسلم لا ينبغي أن يأنف من الحكم عليه. وإن يكن لهم الحق وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ويعني قالوا إيش؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إلى مذعنين في قلوب مرض. هذا من مرض القلب. لا ينبغي أن يأنف إذا قيل له يا شيخ أنت خالف السنة في هذه المسألة كذا ينبسط ينشرح يعني سمعا وطاعة آمنت بالله وبأمر واستلمت وامتثلت أمر الله. هذا هو واجب المسلم. أما أستنك فلا يؤمن لا يؤمنك حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش وحكم فقط قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا بعد القضاء ما في ضيق. يقول الحمد لله الحمد لله الذي بين الحق كذا. ثم لا يجد حرجا ويسلم أكده مرة ثانية ثالثة ويسلم تسليما. ويسلم هذه الجملة مؤكدة وتسليما تأكيد لذلك فصار مؤكد هذا. ويسلم تسليما تماما لا اعتراض فيه ولا شك فيه ولا ارتياب. هكذا حق المسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية في هذه القضية. والعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فينبغي لمسلم إذا وجه إليه توجيه إسلام واحد يوجهه أخوه ويقول له هذا مخالف هذا مخالف لا تجر ثوبك لا تحلق لحيتك لا تفعل كذا ولا تسرع في كتاب ولا تستبق الإمام. ومن المناسبة أنه دائما نتكلم الإمام متى يركع الإمام ومتى يركع المأموم ومتى يسجد. إذا ركع الإمام وتم ركوعه أنتم تقولون إيه الله أكبر. ومتى يرفع المأموم إذا رفع الإمام رأسه وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واستقام واعتدل عند ذلك يرفع الصف. ومتى ينزلون إلى السجود إذا وضع الإمام جبهته ومكن جبهته من الأرض عند ذلك. ولذلك يقول لبعضهم نحن نكون بعيد من الإمام ولا نراه انتقالاته فأقول له إذا سجد الصف أن تتبعه تجعله إمامك، لأن هؤلاء إما يسابقونه وإما يقارنونه. أما المتابعة على السنة ما فيه إلا نادر إلا ما شاء ربك، الصبر كله ينزل مع الإمام ويرفع مع الإمام، كأنه موصوف به الارتباط كهربائي، يعني ما راح هذا نهائيا، إما صلاته باطلة على قول الظاهرية أو لا ثواب لها على قول الجمهور إذا فعل ذلك. هذه بمناسبة نبهتكم عليها. ومن جملة مسألتنا الآن وهو إن الإنسان إذا نصح بمثل هذا لا يألف ولا يقول لا أنت من وأنت كذا، لا، بل يقول ما دام كان أمر الله هكذا، أمر الله هذا، فأنا مستسلم وأنا مطيع لربي وممتثل لأمري، هذا هو الواجب، ولا يجد في نفسه شيئا حساسة والاستهزاء بالدين، لأنه ربما يخرج من الملة، فلا ينبغي لشخص أن يسلك هذا المسلك. قال محمد بن العباس، هذا تلميذ البخاري، محمد بن العباس يقول صاحب الفتح محمد بن العباس هو السلمي الأصبهاني وهو من أقران البخاري، وتأخر بعده، مات سنة 66. وماذا قال أبو عبد الله؟ يعني قال أبو عبد الله يعني البخاري، ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث، عروة عن عبد الله إلا الليث، وإنما يذكر إلا الليث، الليث بن سعد هو الذي يذكره، يعني هو مصري متفرد الليث بذكر عبد الله بن سبيل بإسناده. فإن أراد مطلقا يقول صاحب الفتح تريد عليه، فإن أراد مطلقا وورد عليه ما أخرجه النسائي وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعا عن الزهري، وإن أراد بقيد أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله مسجد عبد الله بن الزبير فمسلم، فإن هذا هو المقصود. البخاري علم، البخاري إمام، فنقول معناه أنه جعله سائر الرواة عن عبد الله عن أبيه، عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ليس عن الزبير، إنما هو عن عبد الله بن الزبير عن أبيه. وأما الليث فقال عن عبد الله بن الزبير أنه روى له الزبير نفسه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ماذا قال؟ باب شرب الأعلى، شرب الأعلى قبل الأسفل. شرب بالضم هو شرب مصدر شرب، شرب شرب النصيب من الماء، يعني معناه الأعلى أحق يعني بنصيب الماء من الأسفل، لأن وضعه هكذا الماء منحدر، ما يجري الماء إلا إذا كان محله منحدرا، فالأعلى قبل الأسفل، فإذا طالب الأسفل أن يسقي قبل الأعلى يمنع، لأن هذا ليس حقه، الأعلى أحق بالشرب أو بالشرب من الأسفل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا معمر عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير أنه قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صائر مرسل، ولكنه يعني خاصم الزبير ثم قال ماذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسك ثم أرسل، فقال الأنصاري عن الزبير، الزبير يروي عنه عروة، قال فقال الأنصاري إنه من عمتك، فقال عليه السلام اسك يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر ثم أمسك حتى ينتهي، فقال ثم أمسك أمسك عن عن إمساك الماء حتى يمسك حتى يبلغ الجدر أمسك الماء ثم أمسك عين حبسه أطلقه يمشي، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا أؤمنون حتى أحكموا فاسمع شجرة بينهم الآية. قال رحمه الله تعالى باب شرب الأعلى إلى الكعبين، شرب الأعلى إلى الكعبين، شرب الأعلى إلى الكعبين، شرب الأعلى إلى الكعبين، شرب الأعلى نصيبه من الماء إلى الكعبين، الكعبين هذا ذلك قدم، يعني معناه أن الماء إذا جاء على الأرض أول ما يجي أو مد وجيزة يعني يغوص، أليس كذلك؟ يرسو الأرض، وهذا معناه إشارة أنها ما رويت، فيشرب فتشرب فتشرب فتشرب حتى تروى، فإذا رويت يكون الماء مرتفعا، فإذا ارتفع لازم يزيد حتى يكون إلى الكعب، توضع كعبك على الأرض فتحبس الماء حتى يرجع يزيد إلى كعبيه، هذا هو معنى الكعب. وبالتالي متضيق على حدثنا محمد حمد بن سلام قال أخبرنا مخلد، مخلد بن يزيد هذا من كبار الحراني، مخلد بن يزيد الحراني من كبار التاسعة، قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاتم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف أول ما عليه بالصلح يعني بالمعروف والصلح المعروف الصلح بين اثنين هذا معروف من أيه مما حث عليه الشرع ثم أرسله إلى جارك فقال الأنصاري أن كان من عمتك أصله أن كان بهمزتين وقلبت الثانية مدا آلفا فقال أن كان من عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم حدث حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه أي استوعب النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير بسبب إغضاب ذلك الأنصاري له واستوعى له حقه فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت ذلك فلا وربك لا أؤمن حتى أحكمك فيما شجر بينهم فقال لي ابن شهاب يقول ابن جريج فقال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين هذا تقدير صحيح تقدير مفيد وذلك أن الجدر ربما ينسى يتركه ولا يعرف أحد الآن نحن بماذا نقدره لأن ما عندنا جدر حتى نعرفه فيقول قدروه بالكعبين والكعبان إلى يوم القيامة موجودة الحمد لله كل من كان عنده شركة في الماء أو نصيب في الماء يقدر إيش يضع رجله على أرضه ويصب الماء يصب يصب يصب حتى يبلغ الماء إلى كعبيه وبعد ذلك لحق له يرسله إلى جاره هذا تقدير صحيح مفيد جدا قال رحمه الله تعالى باب فضل سقي الماء الماء سقيه له فضل وذلك فيما يأتي من هذا الحديث الشريف لماذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن صفه النسر قال اخبرنا مالك ما مدارج عن سمي مولى ابي بكر بن ابي الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي صالح ذكوان السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل للمدنيين وشيخ المصنف وان كان تنسيا الا انه دخل المدينه للاخذ عن مالك وغيره قال وكذلك ايضا فيه روايه ابو هريره وابو صالح الزم الناس ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش بينا هي بين الظرفيه اشبعت فتحاتها فتولدت منها الالف واحيانا تزاد عليها ماء بينما وكلاهما يتضمن معنى الشرط ولذلك هو الظرف اصله ثم تضمن معنى الشرط فلذلك يحتاج الى جواب بينما كذا كان كذا جواب كان كذا بينما وهذا هو معنى وضع هذه الكلمه بين ولذلك تضاف ايه اولا كانت تضاف الى المفرد بين زيد وعمر واما اذا زيدت عليها الالف او ما تضاف الى الجمله بينما زيد قائم جاء عمر مثلا زيد قائم سريع وقبل تضاف اليه قال ماذا فاشتد رجل يمشي من بني اسرائيل هذا وهذه هي القاعده التي كنا نذكرها دائما ان البخاري رحمه الله تعالى من مذهبه الاستدلال بشريعه من قبلنا على الشرع الحكمي لنا لانه قال باب فضل سقي الماء هذا حكم شرعي بيننا هنا فاستفاده من هذا الحديث وهو قصه لبني اسرائيل قال ما رجل يمشي فاشتد على العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهف ياكل السرع من العطش لشده عطشه ما وجد ماء خارج وإنما الرطب التراب الندي يأكله بشدة عطشه فقال ذلك الرجل لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي من العطش يعني معناه فكر في نفسه وقال هذا الكلب أنا كنت قبل قليل قبل أن أشرب عطشا مثله وهذا الكلب وصل بي لابد أن أرحمه قال ماذا فملأ خفه فنزل إلى البئر فملأ خفه ما وجد إناء ما وجد جار أو إبريق أن يستقي الماء لكنه لما فقد ذلك نزع خفه فملأه وأمسك ثم أمسكه بفيه لأنه يمسك يطلع أو يصعد من البئر وهو ممسك الخشبات التي يتمسك بها الناس فإذا المرحل لو أمسكه بيدي ما يمكن الصعود أمسكه بفيه ويمسك بيدي حتى خرج من البئر تعيب يعني شق على ذلك فأمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له هذا فضل عظيم هذه ذنوبها كلها غفرت بسبب هذا فهذا فيه الفضل العظيم لسقي البهائم قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، هذا محض الشاهد نستشهد به، وإن لنا في البهائم أجرا. فماذا قال؟ قال لكل كبد رطبة أجر، لكل كبد رطبة أجر. هذا تثبيت لمسألتنا التي نحتج بها على مسألة أن شريعة من قبلنا شرع لنا، وذلك أن الصحابة فهموا أنه قص عليهم هذه القصة ليعملوا بها، والعمل بها وشرعنا، لكن من أين أخذوا من هذا الحديث؟ فقالوا يا رسول الله وإن لنا أجرا في البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لو كان شريعة من قبلنا لو استفادوا منه لقال ما هذه حكاية بس تفكهون بها وما لها حكم شرعي، لا بل قال لهم نعم لكم في كل ذات كبيد أجر، في كل كبيد رطبة أجر، فدل على فضل سقي الماء. هذه من ناحية. والناحية الثانية اختلف العلماء في الكلب هذا، إنه أمر بقتل الكلاب فكيف يكون له فضل في شريعتنا؟ قال منهم من قال إن هذا مخصوص بالحيوان التي يجوز اقتناؤها، مثلا مثل كلب الصيد وكلب الزرع وإلى آخره، والأصح أنه على عمومه، سواء كان أمر بقتل نقتله، حتى الكافر أمرنا أن نحسن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا إحسان المقتول، مقتول هذا وجب عليه القصاص، يقتل رجل يقتل كلب يقتل أمر بقتله مثلا، ومع ذلك ماذا؟ الإحسان إليه واجب. فإذا كان عطشان قبل أن نقتله نسقيه الماء، يجب علينا أن نحسن إليه، أحسن قتله هذا. فإذا عموم الحيوانات داخلة في هذا، إذا وجدنا كلبا أمرنا بقتله أولا عطشان نزيل عطشه ثم نقتله كما أمرنا، وأما أن نقول إنه مخصوص وإن قال ببعضهم فالأولى هو هذا. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد، تابعه أبا صالح تدريس المتابعة، قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن محمد بن حكم، سعيد بن حكم محمد بن حكم المصري، قال حدثنا نافع بن عمر الجمعي المكي عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وأبو مليكة اسمه زهير، قال عن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، صلى في عهده صلاة الكسوف، وذلك يوم موت ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه عليه السلام، فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيه، ثم خطبهم خطبة طول فيها فقال دنت مني النار، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة تقدم وتأخر ومد يده، فقالوا ماذا؟ قال يعني رأيناك فعلت فعلا عجيبا في صلاتك ما كنت تفعل هكذا، تقدمت وتأخر ثم تناولت شيئا، فقال أما تقدمي فإن الجنة عرضت علي فأخذ فأردت ومدت يدي لأخذ منها عنقودا حتى تروى تأكل منه، وأما تأخري جاءت النار عرضت علي النار فخشيت أن تلفح وجهي فتأخرت لذلك. ثم قال أريد علي النار، ومن جملة ما رأيته امرأة من بني إسرائيل يعني تخدشها أو تخدشها ذرة لذلك النار، فقلت ما هذا؟ قال إنها حفستها فلم تسقها ولم تتركها تقول خشاش الأرض فعقبت بسبب ذلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، ولذلك قالت ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيهم وأنا معهم ألم تعدني وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، يعني جهنم جاءت حتى خشيت أن يعذبكم بها الآن. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال ما شأن هذه؟ قلت من سألت؟ قالوا حبست حتى غافت شوعة. أين محل الشاهد الباب فضل سقي الماء؟ ذلك أننا نستفيد من هذا أن من ظلم أي شيء حتى الحيوانات والبهائم بأن ظلمه بالجوع والعطش يعذب بهذا، وعكسه أو استغراب مفهومه أن من أحسن إلى أي حيوان بسقيه، وهذا محل الشاهد، بسقيه أو بإطعامه فإنه يجر أجرا عظيما، وكما في قصة الكلب الذي سبق، وهذا هو سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحديث مطول وقد سبق في باب الكسوف، وكذلك أيضا في كتاب الإيمان وكتاب العلم إلى آخره. وإسرائيل متطبق على حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس، هذا أبو خالة مالك قال حدثني مالك ما مدار هجرة يروي عن خالي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه هي سلسلة الذهب. سلسلة الذهب يعني سلسلة الذهب. قال إيه؟ فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي. سلسلة الذهب هذه الطاولة هي سلسلة الذهب. قال يحيى بن بكير لأبي زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس هناك يعني ليس ذا زعزعة عن زوبعة إنما ترفع السترة فتنظر إلى وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن عبد الله. هذا السند كأنك معاصر لعصر الصحابة يعني معناه ما أشكع كأنه حاضر لتلك القصة. إذا جاء حديث بهذا السند فكأنه تلقاه من في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ذا زعزعة عن زوبعة. الزوبعة هي الإعصاء. زوبعة تعرفون هذه تأتي في أيام الحركة ذا وهي تكون ملفوفة وتكون صائدة إلى السماء فلو وجدت إنسانا لشارته رفعته إلى السماء. هذه السماء إعصار وهذه الزوبعة يعني معناه إن هذا السند لو قدرنا أنه شجر وجاءت الزوبعة لا تقدر أن تحركه. أما سائر الأسانيد إذا جاءت الرياح يذهب معها فكيف بالإعصار. يقول هذا سند متين ليس ذا زعزعة عن زوبعة إنما ترفع السترة وفتنظر إلى وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وزيد مال الشافعي فأحمد. وخاصة إذا روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وأحمد روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن عن نافع عن عبد الله بن عمر وهو حديث واحد وزعي أربعة أحاديث وأخرجه مالك وغير أصحاب السنن وأصحاب السنن كذلك أيضا. وهذا هو سلسلة الذهب. قال ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حتى حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض فكلف الغاء. خشاش خشاش خشاش أي من حشرات الأرض لأن الله تعالى خلق لها حشرات الأرض نقوله فأنت منعتها أن لا تأكل ما خلق الله من أجلها وحبستها وظلمتها فبسبب ذلك عذبت. وهذا يدل أن مفهومه أنها لو أحسنت إليها لغفر لها ذنوبها. قال رحمه الله تعالى باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة يعف بمائه. هو مؤكد للباب الذي سبق لنا هناك البئر صاحب البئر يعف بمائه يعني معناه أن الناس يشتركون في الأنهار الجارية. الأنهار الجارية مشترك هذا ما أحد يعني حديثه إنما حق للجميع فهذا لكنه قلنا بترتيب حسب الترتيب على حسب الحاجة يوزع. وأما أن يختص واحد به فلا. وأما إذا حفر سبيلا في ملكك أو في أرض المواد ما سبق لأحد منكم به فأنت حق به لكن بشرط أن لا تمنع فضله عن من يحتاج إلى من يستبيه هذا هو الشرط. وأما أنت حق حتى ولو بعت منه ما تشاء تبيعه لكن بسببه بشرط ألا يكون سببا للمنع من الكلاء. كذلك أذو القربة كذلك أذو القربة جوال مثلا الآن إذا كان في جوالك ما أنت أحق به ولا يقول أحد الناس شرحه في الأذى ويأخذ جارك ويذهب لا بل أنت قل له هذا حق ولا لك حق إن اشتريته فذهب وإلا فلا حق لك قل قصر. ومسألة مدد قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراور عن أبي حازم سلمة بن دينار الثمار الأعرج والقاص من الطبقة الخامسة عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي أنه قال أتى رسول الله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح قدح على كأس يشفى شرب من ذلك القدح وعن يمينه غلام هو أحدث القوم وعن يمينه قال إنه ابن عباس أو يقال أنه أعرابي أو يقال أنه خالد بن الوليد. ماذا قال عن يمين غلام هو أحدث القوم أحدث سنة والأشياخ عن يساره أبو بكر عمر إلى آخره كانوا عن يسار. فماذا عمل فقال يا غلام لذلك الغلام هذا من حسن وإنك لعلى خلق عظيم من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه صاحب الحق لكن أحق منه الشيوخ حافظ على الجانبين قدم الأشياخ لأنهم مقدمون على هذا بالسن لكن من حيث كونه في اليمين يسبقهم فاستأذنهم تطيب بخاطر يقول يا غلام أتأذنوا لي أن أرفع الأشياء ولكنه قال لا لا بنصيب منك ما أثر بي أحدا. فقال ماذا؟ فقال أن أطي الأشياخ فقال ذلك الغلام ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. هذا في دليل على مسألتنا. أولا أنه إذا ترتب هناك يمين وهو أدنى رتبة وباليسار أشياخ أو علماء مثلا فإن ذلك الإمام أو صاحب المنزل يختار لذلك أولا الأشياخ ثم لحقه اليمين يستأذن فإن أذن له فذاك لكنه ما يرى إذا كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل نصيب هذا فأذن له أبشر فعلوا هذا الشيء فالحاصل يستأذنه. ثانيا أن في هذا إقرارا على أن الحظ الدينية أو الأخروية لا إيثار فيه وأثيرون على أنفسهم هذا يكون إيش في الحدود الدنيوية من الأكل والشرب واللباس وما إلى ذلك فهذه تكون إيش إيثار. وأما إذا كان أمرا دينيا مثل هذا يكون الإيثار لا. مثلا بعض الناس يغلط يأتي شيخه أو مقدمه مديره مثلا للصف في الصف الأول يتأخر له ويقدمه إلى الصف هذا غلط أصلا هذا لا حق له هو حقك وإيثارك بهذا الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على صفوف الأوائل اليمين الصفوف على فهذا حظك لك فضل عظيم في هذا فإيثارك بهذا أخاك أو شيخك أو كبيرك مثلا هذا غلط لا ينبغي لأن صلى الله عليه وسلم أقر هذا الولد هذا الغلام وقال له إيش يعني الإيثار أولى لك وأعطي هذا ما قال له بل لو لما رأوا أنه مهتم ببركة أثار النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه. فمن هنا يعلم أن الإيثار بالنصيب الأخروي أو بالحظ الديني لا ينبغي مثل الصفوف ومثل ماذا أو مثلا صفوف استماع درسي أو المحاضرة أو ما إلى ذلك بأنك إذا تأخرت مثلا يفوتك فلا ينبغي أن تقدم غيرك إيثارا له في هذا. إنما الحظوظ النفسية النسانية الدنيوية من الأكل والشرب وما إلى ذلك فهذه الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يكون معمولا على مثل هذا. قال ماذا ثم قالوا السند المتفق على حدثنا محمد بن مشيار غندر أحد مشايخ الستة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا محمد بن غندر هذا رجب شعبة وقال أنه لازمه 20 سنة فاستفاد منه وكتابه أصح وكان أصحاب شعبة إذا اختلفوا في حديث شعبة يرجعون إلى كتابه. أما حفظه هو حافظ ثقة ولكنه ليس مثل كتابه وقدم غيره عليه ولذلك يقال أنه وخاصة يقال أنه كان في غفلة وبحيث أنه يقال أنه اشترى سمكة فجاء وقال لأهلي اطبخوها ونام وطبخوها وأكلوها لأن في الأيام فجاء ولطخ يده في الأحنها فاستيقظ فقال هذا الطعام قال أكلت قال لا ما أكلت قال شم يدك فشم وقال اليد تصدقكم والبطن يكذبكم قال هكذا على كل حال قالوا انه كان في غفلة. اما في الحديث فهو ثقة لكن كتابه اصح وقالوا ايه مرجعوا اصحاب شعبة كان كتابه غندر هذا وغندر هذا لقبه ابن جريج مكي لما ذهب الى البصرة ناقشه طلاب البصرة ومن جملة ماذا فلما اكثر الشغب عليه قال له اسكت يا غندر هذا اشد الناس مشاغبة كان هو اسكت فلقبه اهل البصرة بهذا غندر مشاغب معناه عند أهل مكة البصرة ما يعرفونه فقال له اسكت يا غندر فلقب من يوم ذات. فقال ماذا عن محمد بن زياد الألعاني البصري قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل سنتي فلا أمن عنه من حوض ما يرد عليه وإن كان من أمتي لأذودن لأمن عنه كما تزاد البعيد الضال عن البئر. هذا محل الشاهد معنى ذلك أن الرسول شبه بشيء حلال في الدنيا وهو أن صاحب البئر إذا جاءت مع إبله إبل أجنبية ما له حق أن يمنعها. إذا كان الماء لا يكفي لإبله له أن يزودها، هذا هو محل الشاهد بابنا. وأما منع الحوض الأخروي هذا لا تعلق له بنا، وإنما التعلق كما تزاد الإبل، فما تزاد الإبل عن الحوض، عن حوض الإنسان له أن يزودها، هذا هو محل الشاهد. وفي السنة المتصقة قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي، قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق بن همام، قال أخبرنا معمر بن أيوب السقيان، وكثير من كثير، هذا مكتوب ثقة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل. هاجر، أم إسماعيل هي هاجر، هذه هاجر هي أم العرب لأنها أم إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، فهذه ذرية العرب، العرب المسلمون، العرب الذين كانوا بعده كلهم من ذريته. وأما بنو إسرائيل هم من ذرية إسحاق، من ذرية إسحاق أخوه، أخوه أصغر منه. بعد هذا يقال في التواريخ أنه ولد بأربع عشرة سنة، فكان بنو إسرائيل منه وهؤلاء العرب منه. أم إسماعيل هذه لما هاجر إبراهيم عليه السلام إلى الشام يعني فرارا بدينه، مر على الأردن، قالوا أردن، فمر على جبار في ذلك البلد، وكانت امرأته أحسن الناس أو أجمل نساء في الأرض، فلما جيء بها أخبروه بأن رجلا معهم رأى مضيئة، فقال دعوه لي، فدعوه فقال له: من تقرب لك هذه المرأة؟ قال: هي أختي، لأنه لو قال أنا زوجها لذبحه على طول ليستثير بها. فقال: ما دام أختك أرسلها لي، ما في ضرر، ما في بأس. فقال لها: يا سارة، ما ليس يعني غيري وغيرك مثل في هذه الأرض، فلا تكذبيني، أنا قلت كذا وكذا، فقلت هو أخي، قولي هو أخي. فجاءت إليه، فلما أراد أن يمد يده إليها بدأت تصلي وتدعو الله تعالى: اللهم خذه عني. فأخذ وغطى، فقال يعني أشار إليها: أرسليني لا أذيك. فأرسل، فدعت الله تعالى فأرسل مرة ثانية ثالثة، وفي الثالثة قال: ما أتيتموني إلا بشيطان. هو شيطان يقول هذه نبية خلاف النبية ولا نبية، فقال: ما أتيتموني إلا بشيطان. ثم خشي بأسها أن تدعو عليه، فقال: وأخدموها هاجر. هاجر هذه كانت أمة وضيئة، لكنها فقالوا لها: هذا الملك أهدى لك هذه، تكون خادمة لك جبرا لما تطع عليه. فجاءت بها وإبراهيم يصلي، تضر إلى الله: اللهم لا تسلط على هذا الظالم على امرأتي، اللهم لا تسلط، اللهم لا تسلط. فجاءت فقال: ما هي؟ أشار إليها: من خبر؟ ما قدر يسلط. فقالت: أبشي كما تريد، ما سلطه الله عليه وأخدمنا هذه الأمة. ففرح بذلك. المهم راه إلى الشام، وتأخر الولادة عن يعني سارة، فلما تأخرت ولادتها قالت: يا إبراهيم، أنا امرأة ما يمكن أن أجمع معك رجلا آخر، وأما أنت فرجل يجد لك أن تتزوج أو أن تستمتع بغيري، فهذه المرأة وهبتها لك، يعني افعل ما تشاء لعلها تلد لك. مصيبة ما شاء الله، قد يعني غير هذه الأخيرة والسهيل. ففعل مع مرته، حملت بإسماعيل، فلما حملت بإسماعيل غارت هذه وبكت بكاء شديدا، فأمره الله تعالى أن يذهب في هذه المرأة وولدها إلى مكة، فجاء بها إلى مكة فوضع عند عند البيت، والبيت كان أيام أرض صاد رابعة جبل مرتفع، وما يعرف إبراهيم ولا غيره، فوضع عنده الله سبحانه جبريل قال له: ضعه فإن في هذا المكان بيت الله وستبنيه أنت وهذا الولد، وأخبره بذلك. فالمهم فلما رجع قال: يا إبراهيم، لا من تترك هنا، ما في أحد هنا، ولم يلتفت إليه، راح فقال: أبي هذا أمرك ربك؟ قال: نعم. فقال: إذا لا يزلعنا أروح حيث شيء. فرجعت متوكلة على ربها، فجلست وحدها مع ولدها، وكان عندها زاد وماء، وكانت تشرب من ذلك وتسكي ولدها، فلما نفد الزاد والماء يعني انقطع لبنه، لأنه يتسبب الطعام والشرع، فبكى ولد، فإن ذلك ما قدرت تسيره عليه، فقال: لعلي أذهب أجد أحدا إلى هذه الرابية صفا. فخرجت عليه، ثم نزلت إلى المضى سبع مرات، وعلى في الأخير سمع صوتا، فقالت: لعله أصاب ولدي شيء. فجاءت، فلما جاءت فإذا الماء ينبع من تحت عقبي إسماعيل عليه السلام، يعني حزمته جبريل عليه السلام. فلما رأت الماء فرحت: من أين جاء؟ فالمهم بشدة حرصها فحوطوا فيه في تراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تغرف منه لكانت عينا معينا جاري ما شاء الله الآن عرف كله يستفي منها. لكنها لحرصها ذمت عليه فقال الزمي زمي فصارت محجوزة بئرا فقط وكما ما كانت جارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القصة يقول ماذا؟ فيقول ولو يرحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينة أي عين جارية يعني يستفيد منها كثير. ولما زمت عليها أو اقترفت منها بقيت كما هي وأقبل جرهم. وبعد ذلك جلست ما شاء الله وكفاها هذه طعام وطعام وشفاء سق تغني عن الطعام والشراء. فلما شربت من زمزم در لبنه وما شاء الله إسماعيل يشرب ما شاء الله كذا. فكان جرهم هذا أصل العرب هم من اليمن أصل العرب لكنهم يتجولون في البلدان. ومعروف أن إلى زمن قريب أن العرب رحال يذهبون هنا ويتبعون الأمطار والسيول هذه كذا. فهؤلاء كانوا ينتقلون فجاءوا من اليمن ونزلوا أسفل مكة فرأوا طائرا يحوم حول البيت فقالوا ها هنا بهذا الوادي ما في ماء. والطائر عادة إنه لا يرفرف إلا على ماء. فأرسلوا جريا أو جريين رسول أو رسولين يبحثون عن هذا. فلما جاء إذا امرأة بولدها وإذا ماء هناك فرجعوا إليهم وأخبرون بأن هناك امرأة ومعها طفل والماء ما شاء الله جنبه. فجاء جرهم وقالوا لها من أنت؟ قالت أنا أم إسماعيل. يا أم إسماعيل هل تأذنين لنا أن نجاورك ونهيدك من الطعام والشراب والكسوة نعطيك وأنت تسمحين لنا بالماء؟ فقالت نعم ولكن لحق لكم في الماء. هذا هو محل الشاهد ولكن لحق لكم في الماء. فحجزت زمزم وصار حقها وجرهم ما يشاركون إلا مقابل ما يحسنون إليها. فهذا هو محل الشاهد. إذن من حفر بئرا ونبع له ماء وهذه نبع لها بسبب ولدها بسبب جبريل عليه السلام ثم بعد ذلك صار ملكها ولكن لحق لكم في الماء. فنزلوا عندها وما شاء الله وآتوا بأهله من بعيد واستقروا هناك ما كانوا رحال. فلما ترعرع إسماعيل زوجه امرأة إلى آخر القصة إن شاء الله فيأتينا بطوله وعرضه في كتاب قصة بناء الكعبة. قال يرحم الله أم إسماعيل لو ترك الزم. قال وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء. قالوا نعم. هذا محل الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فاستفدنا منه أنه لا حق لهؤلاء الناس الذين زلوا عندها بذلك الماء بل هو حقها لأنه بئرها وملكها. فاستفيد منه حكم شرعي وهو أن من حفر بئرا ونبع له ماء فهو حقه إن شاء تصدق به إن شاء إلا إذا كان واجهه إيش أن يتسبب لمنع الكلى هذه واحدة. والثاني يمنعه من ابن السبيل وهو فاضل عنه هذا محرم. وأما مع ذلك فهو حقه وهو المتخصص به. قال ماذا في السنة المتطبقة على حدثني عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ورجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب تتقدم قريبا ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال رجل مسلم يغره ورجل منع فضل مائه فيقول الله يوم القيامة أليمنع أمنعك اليوم أي يوم القيامة أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداه. الله أكبر. هذا عظيم. وذلك أن هذا الماء أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نحن إيه؟ نحن جعلناه إيه؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله فعلنا تشكرون. أمر بالشكر من مر بهذه الآية لا ينبغي أن يمر عليه يقول الحمد لله يعني شكر فعلنا تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا الماء أول ما خلقته لحكي خصصتك به وجعلت من كلك ثم بدأت تتضايق مع الناس وتضر بالناس ومنعت فضله عن مخلوقي عن مخلوقاتي. فإذا ماذا أمنعك فضلي اليوم وفي الجنة بسبب ما منعت من ذلك. فإذا هذا يعني أولا أن ذلك الماء ملكه ثبت بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه قال فضل ما منعت ما لم تعمل ذلك. إذا معنى ذلك ما لم يفضل فهو حقك، إن شئت فشرب التخصص به وتمنع الناس منه، وأما الفاضل فلا حق لك بذلك لكونه منعا فضل الله سبحانه وتعالى ولم تعمل ذلك بذلك. ومن جملة الشكر أن تسقي عباد الله والمتعطشين والحيوانات الأخرى. قال علي علي المديح حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة بهذا الحديث عدة مرات عن عمرو انه سمع ابا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه مرسل، هذا معناه مرسل. فالرواية السابقة ابو صالح عن ابي هريرة متصل، واما هذه الرواية يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، من يبلغ؟ ابو صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره ارسال، لكنه في الحقيقة مثل هذا يعتبرونه ايه؟ يعتبرونه متصل. لكن يقول البخاري رأى يعني ذكر أورد الحديثين لبيان أن هذا الحديث مما اختلف في الرواة، منهم من أرسله كهذا لهذه الرواية، ومنهم من وصله كالرواية السابقة. ونعلم أنه لما ساق الموصول أولا عرفنا ترجيح البخاري الموصول على المرسل، وأن الإرسال في مثل هذا لا يعارض للمتصل، لأن من وصله ثقة إمام حافظ فله القيمة وله يعني الفضل والتقدم، فتكون للرواية يعني من قبله أسلم وأصح من المرسل.